طيب يشترط في العلة في باب القياس ساعة تكون مضطردة في معدولاتها، ما معنى الاضطراد؟ أصبر لا تمثل لأني أطمن، وش معنى الاضطراد؟ وش معنى الاضطراد؟ يمكن عكس كذا يقول يقول ما هو كذا أيضا مع الولاية، يعني بمعنى أن توجد حيث يوجد الحكم ويوجد الحكم حيث توجد العلة. طيب ذكر المؤلف أن العلة تقارب تنتقد لفظا وتنتقد معنى. مثال انتقادها لفظا عبيد نعم يعني أن توجد العلة ويتخلف العلة. مثال المثال انتقاد العلة لفظا هو القياس القتل بالمثقل على قتل المثقل لأنه عمل. لو قال يقتل القاتل بالمثقل كما يقتل القاتل بالمحدد بجامع أن كل منهما بماذا ينتقد؟ ينتقد عليهم بأن الوالد نفس الوالدين. نعم مع أنه طيب هذا انتقاد لفظ. مثال الانتقاد في المعنى سامع تجد أن تتاكل الحيوان بوسائل الفقراء تجب تجب الحيوان للنماء ولا تجب في الجواز لعدم النماء. لا بماذا؟ ما ما وضع صح المثال شيء نعم طيب تجب الزكاة في الحيوان لسد حاجة الفقراء هذا ينتقد بالجواهر فإن ليس فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة مع وجود العلة لسد حاجة الفقراء مع العلة وحاجة الفقراء ثابتة في ذلك. طيب ذكرنا أن القول الصحيح في هذا الباب أو في هذا المثل الذي ذكر المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم فقد لفظي ومعنوي لا داعي له. فنقول متى تخلفت العلة إيش؟ تخلفت ومتى وجدت وجد الحكم. طيب فإن وجد الحكم بدونها دل على أنها ليست تامة. إذا تعارض العموم والخصوص فهل يقدم أحدهما على الآخر أم ماذا؟ السؤال هل يقدم أحدهما على الآخر أو لا؟ لماذا لا يقدم؟ لماذا لا نقول بتقديم هذا على لأنه لا تعارض أصلا لا تعارض إذ أن العام يخصص بالخاص. مثاله أين؟ ها؟ نعم بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وفي الحديث يعرف المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن في أولادكم يعني غير المخالفين لكم في الدين يعني تكون هذا العام هذا العموم مخصصا بالحديث الدال على التخصيص. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أن يتوضأ وسئل عن من مس ذكره عليه الوضوء فقال لا إنما هو بضعة منك. فظاهر الحديثين التعارض فما العمل؟ محجوب. ما العمل؟ ليه ما العمل؟ أحدهما يقول ما في وضوء والثاني يقول فيه وضوء. إذا كان شهوة العلة فيكون له الوضوء، وإذا كان مسه من دون شهوة فليس بطل. ما وجه هذا التفصيل؟ وهو التفصيل القياس يعني قسنا هذا على هذا على ايش؟ لا وجه هذا التفصيل انه اذا مس ذكر او شهوه كان نقض الوضوء. نعم، وان لم يكن شهوه لم يكن نقض الوضوء. طيب وجهه حتى يمكن العمل بالدليلين. اي ما يخالف، لكن ما وجهه من الحديثين؟ نريد دليلا، نريد دليلا من الحديثين. من الحديثين، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك. احسنت، قوله بضعة منك تدل على ان مسك له، ان كان مس عضو من الجسم كسائر الاعضاء فلا يتوضا، فلا يجب الوضوء، فلا يجب. وان كان مسه وجد الشهوه نعم فهو يتوضا. صحيح، لانه علم انما هو بضعة منك، فهذا يدل على انك ان مسسته على انه بضعة منك، كما لو صار فيه حكة فحكاك هذا ما في شيء، كما لو حكيت قدمك أو ساقك أو فخذك. أما إذا مسسته المس الخاص به الذي لا يشارك فيه بقية الأعضاء وهو الشهوة فعليه الوضوء. نعم، هذا بالنسبة للوجوب. أما إذا قال بعضهم إن الجمع أن الأمر للاستحباب مطلق. أي نعم، لا ما في مس مع الحائل يا أخي، مع الحائل ما في مس. الآن اللي قلت هكذا، هل أنا مسست ذراعي؟ أي حتى ولو شهوة ما مسه، ما يقال مسه. أي نعم، لا يقال مسه أصلا. والإنسان يجد الفرق بين أن يمس الجلد مباشرة وبين أن يمسه من وراء الحائل، يجد الفرق العظيم. المهم أن تفهم أنه لا مس مع حائل، لا مس مع حائل. نسأل الله العافية. لا يصح أن تقول إذا مسه بحائل أبدا. أصلا من حين ما أقول مس يعني لا حائل، فهمت؟ وعلى هذا فلو أن الإنسان حرك ذكره مع الحائل فلا يقل مسه أصلا. طيب، ما هي دلالة الاستصحاب؟ دلالة الاستصحاب، استصحاب الحكم إيش؟ وش معنى استصحاب الحكم ذاك؟ لا استصحاب الأصل بمعنى أن نبقى على ما كان، أن يبقى الشيء على ما كان عليه. طيب إذا قلنا يا عبد الله الأصل في الأشياء التحريم، ثم شككنا في شيء، فهل نتجنبه أو لا؟ نعم، استصحابا. وإن قلنا أصل حل، ها؟ نعم، لا نتجنبه. طيب، رجل اصطاد طيرا وشك هل هو من الطيور المحرمة أو المحللة؟ لك نعم. وعلى قول الثاني حرام حتى يأتي دليل على أنه أحسن. تمام، ما هو القول الراجح من القولين في الأصل؟ القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء الحل. نعم، ما دليله؟ دليل كثيرة، منها من القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن العقل ايضا ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه الاشياء وسخرها وجعل امامنا، فلا يمكن ان نقول ان الاصل فيها التحريم وهي مسخره. نعم، احسنت. سؤال نعم نعم. إذا اشترط شرط ليس في كتاب الله. إيش؟ إذا اشترط شرط ليس في كتاب الله. نعم. فلا عبرة به. فلا عبرة به. نعم. طيب في مس الذكر اشترط ما يكون بشهادة. نعم. هذه غير موجودة. غير موجودة هنا فيه غير موجودة. حديثين شو؟ ها؟ من مس ذكر ثلاثة وضع. نعم. الحديث الثاني إنما هو فضعة منه. نعم. ثلاثة وضع. هذا التعليم ما يدل على المعنى. الآن إنسان لو مسس لو إنسان غلب استبهامي لشهوة هل يمكن هذا؟ وهل تثور شهوته إذا مس استبهامه؟ لا ها؟ لكن لو مس ذكره تثور شهوته إذا مس ذكره على حسب الحال. إن مسه لحاجة كما كحكة أصابته وما أشبه ذلك ما يصير ما تثور شهوة، أو لتوجيهه عند البول ما يكون شهوة، لكن لو مسه شهوة معروف يجد تلذذ، أليس كذلك؟ إذا مسست الذكر بشهوة تجد تلذذ بلا شك. إذا مسست الإصبع بشهوة لو تملى بطنك وراسك من الشهوة ما يصير شيء، أليس كذلك؟ هذا. فإذا مسه على أنه كمس سائر الأعضاء فهذا لا وضوء فيه، وإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولأن الشهوة مظنة الحدث لا سيما عند الرجال الذين يمدون، الذي يمدي لا يكاد تثور فيه الشهوة إلا أمد. نعم. أصحاب البدع مستهدون. أصحاب البدع. نعم. مستهدون. نعم. ما يحتج علينا بالأقوال. طيب يرد علينا علماء المسلمين يضلوا في دعوة باب العقيدة يعني في الأسماء والصفات، نعتذر لهم، نقول يعني كيف نعتذر لهم؟ مثلا بعض علماء المسلمين يضلوا في دعوة العقيدة، نقول أخطأوا، ما نقول اجتهدوا فأخطأوا، إذا أثبتنا لهم اجتهادهم لكن أخطأ. هم يقولون إن المسألة العقائد ما يمكن تكون فيها مخطئ مسلم بخلاف الفروع، احنا نقول كل حتى العقائد فيها مخطئ وفيها مصيب. فاذا قالوا هذا يلزم عليها ان نصوب اهل البدع، قلنا ما يلزم، لانهم لو اجتهدوا تمام الاجتهاد لتبين الحق. نفس الشيء اصحاب البدع اجتهدوا؟ لا ما اجتهد. واحد يقول ان الله استوى على العرش، قال معنى استوى، لا هو مجتهد هذا. لو أعمل أدنى اجتهاد عرف أن قوله باطل. وهل الإنسان الذي يقول الله معنا في كل مكان، إن كنا في الحجرة في الحجرة، في الصف في الصف، في الخلافة في الخلافة، في المسجد في المسجد، هل هذا مجتهد؟ ما هو مجتهد. لكن يرد علينا قول علماء، يعني كبار بعض علماء السلف لا أخطأ في العقيدة، نحن نقول مجتهدين وأخطأ. نعم نقول مجتهدين وأخطأ بمعنى لا لو لا لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد ما لا أصرف، لأن كثير منهم معاند في أهل البدع. نعم. بالنسبة للاجتهاد ما له ضوابط؟ لا له ضوابط. لا له ضوابط، أن يكون إنسان عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية، لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي ويعرف الفوارق والجوامع لكن ما عنده علم، هذا لا يمكن يجتهد. وإلا لقلنا إن العام الذكي يكون مجتهد، وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم، فلا بد من الأمر من العلم والفهم. شيخ أنا قد قلت مثل هذا القياس في مسائل لا قياس فيها. نعم. هل الاجتهاد هكذا؟ المسائل التي ليس فيها قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها، هذه ما يمكن تقيس عليها. لا بك ها؟ يقول لي أن ما علمنا ذلك اليوم، يقول هذا ملك الله، لا ما فيه دليل.